ولكن التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبلها، فيسلم ويستقيم على منهج الحق، لأن مجرد الإسلام لا يجديه إلا إذا سدده الله ووفقه فعاش على الإيمان والعمل الصالح، يدخل الجنة أيضا، فيلتقيان في دار السلام القاتل والمقتول. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخه تلميذ مالك وهو المصري، قال أخبرنا مالك يعني شيخه إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عن الأعرج تلميذ أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر النبي صلوا عليه وسلم، قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد فيدخل الجنة. البخاري في الترجمة قال: فيسدد، إذ ليس شرطا في دخوله الجنة أن يستشهد، فقط يسلم ويستقيم فيدخل الجنة، أما إذا استشهد أيضا فتلك منزل أخرى، وهذا الذي يلتقي مع صاحبه في درجة واحدة، كلاهما قتل في سبيل الله، أما الأول أسلم وسدد ووفق دخل الجنة، لكن مرتبته دون الشهيد، وهذا فضل الله علينا والحمد لله. قال الشيخ: لا بأس أن نشير إلى هذه الصفة من صفات الله عز وجل، فكون الله يضحك إليهما أو إليه أو إلى الرجلين، إياك يا عبد الله أن يخطو ببالك أن ضحك الجبار كضحك مخلوقاته، إلا مشابه أبدا، أين الله من عباده ومصنوعاته، فقط آمن بالصفة وآمن بما أخبر الله ورسوله، أما كيف لا يمكن أن تعرف كيف، لأن ذات الله لا يعلمها إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا حاجة إلى نفي الصفة أو تأويلها. قال الشيخ: وحدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عنبسة ابن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ماذا قال أبو هريرة؟ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. أبو هريرة دوسي يمني أسلم وجاء مهاجرا في السنة السادسة، ما وجد الرسول في المدينة، أين هو؟ في خيبر يغزو، فالتحق به في خيبر. قال: وهو بخيبر بعدما افتتحوها، لما فتحوها وفتحها الله عليهم ودانت لهم، الرسول أقام بها كذا يوما، فوجدهم بعد أن فتحت. قال: فقلت: يا رسول الله أسهم لي. أبو هريرة طمع مثلنا، قال: أسهم لي من الغنيمة. أبو هريرة ما حضر المعركة، ما هيئ لها، ما استعد، جاء مهاجرا مرحبا به، لو صبر في المدينة لكان خيرا، لكن ذهب إلى الحبيب يسأل عنه، انتهى إليه، وإذا بالحرب انتهت والبلاد فتحت والرسول يقسم في الغنائم. قال أبو هريرة أنا أسهم لي. وهذه المسألة الجمهور على أن الذي لم يستنفر ولم يخرج من أجل القتال ما يضرب له بسهم، أما إذا أمر وخرج ولو فاته الفتح ولو تأخر لأمر ما يسهم له، أما شخص ما أعد للمعركة ولا شهدها وإن بعث إلى غزوة أخرى ما يعطى من هذه. لكن الصاحب أبو هريرة رضي الله عنه راغب أن يعطى. واسمع الخصومة التي تدور. قال فقلت يا رسول الله، هكذا كانوا ينادون نبيهم لأن الله أمرهم أن يجلوه ويعظموه ولا يقول يا محمد بل يا نبي الله أو يا رسول الله، وقد ناداه ربه في كتابه بعنوان الرسالة مرتين، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول لا يحزنك، وناداه بعنوان النبوة في مرات عديدة، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله، ما له حق. أنتم تظنون أن أصحاب الرسول ما يرغبون في الدنيا؟ يعني كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يلبسون؟ لا بد منها الضرورة. فأبو هريرة طامع له الحق، لعل الله ينفله شيئا يتقوت أو يتعيش به لا حرج. الصاحب أيضا هذا ما سموه بعض بني سعيد بن العاص قال لا تسهم له، لأن الإسهام لو ينقص الكمية بدل ما يأخذون ألف ألف يأخذون 900 900، قال ما تسهم له لا حق له. فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل. هذا رجل كان كافرا في غزوة أحد وقتل صحابيا يقال له ابن قوقل، فلما أراد أن يحول بين أبي هريرة وبين السهم وقال لا تسهم له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أبو هريرة رد بالفعل فقال هذا ابن قاتل، هذا قاتل ابن قوقل، بالأمس كان كافرا وقتل صحابيا والآن يعترض علينا ويقول لا تسهم له. فقال ابن سعيد بن العاص وعجب وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضان، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهن على يديه. الوبر هذا حيوان كالسنور بري يؤكل، وقال عجبا لوبر، ووصف أبه بأنه في صغره وكذا كالوبر، وتدل علينا من قدوم ضان رأس جبل في بلاد دوس، يعني هذا الذي جاء من بعيد الآن يتحكم هو يقول فينا كذا وكذا، ينعى علي، يقول يعني أبو هريرة ما هو قال هذا ابن قاتل فلان، قال ينعى علي قتل رجل مسلم، هو نعم قتله لكن كان كافرا خاض المعركة في أحد وهو كافر وقتل بالفعل على الصحابي، قال أكرمه الله على يدي، أي نعم أما استشهد بسببه هو، والذي قاتله ولم يهني أنا على يديه، هذا فضل الله. لو شاء الله لأهانني وقتلني المسلم إلى جهنم، لكن أراد الله أن يكرمه هو وأنا لا يهينني. فأنت ماذا تنقم منا يا أبا هريرة؟ قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. الراوي الصاحب قال: لا أدري هل الرسول أعطى أبا هريرة أو لم يعطيه. سمعتم هذا الحوار؟ الرسول يسمع، ما غضب ولا تألم ولا ما هذه الأخلاق العالية الرفيعة. الرجلان صحابيان جليلان، كل منهما قال فالآخر بدعوى أنه على حق، إذن فالرسول أقر كلامه ما وسكت. والذي أفادنا ما هو؟ هو أن الرجل يقتله كافر ويدخل الجنة، والكافر يسلم ويقتل ويدخل الجنة. هذه فضيلة الاستشهاد في سبيل الله. من قتل مسلما متعمدا حرمت عليه الجنة، ولكن بحكم أنه كافر مظلم النفس لا يعرف الله ولا شرعه وقتل مسلما، فالمسلم أكرمه الله على يديه فدخل الجنة، وهو أيضا يفتح الله عليه فيسلم ويجاهد ويقتل فيدخل الجنة. وإن أسلم وتاب واستقام ولو لم يجاهد دخل الجنة أيضا. يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، هذا سر القضية، كلاهما يدخل الجنة ويرضى الله تعالى عنهما ويسكنهما دار السلام. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال سفيان: وحدثني السعدي عن جده عن أبو هريرة. الحديث الصحيح لا شك فيه، والفائدة معلومة، وهي أن الرجل يقتل مسلما في الحرب ثم يسلم فيدخل الجنة، ثم يسلم ويستشهد فينزل منزلة الأول ويحاذيه في الكمال. فضل الله يؤتي من يشاء. فضيلة الاستشهاد في سبيل الله وفضيلة الإسلام، وأن الإسلام يجب ويفصل ما قبله كيفما كان، والتوبة كذلك تجب ما قبله. لو فسق فجر 60 سنة ثم تاب توبة نصوحة كانت حدا فاصل لحياة مضت وحياة جديدة أقبلت. ما هو السر؟ لأن الإيمان بعد الكفر يبدد ظلام المعصية وينفيه، ولأن التوبة والحسنات بعد السيئات، الحسنات تعلو السيئات وتمحوها، هذا هو السر. إذ أهل الجنة لا يدخلون إلا وأنفسهم زكية طاهرة. قال الشيخ: باب من اختار الغزو على الصوم. شخص يختار الغزو ويفضله على الصيام، فلا يصوم لا 2 ولا 5، ولكن يجاهد. لما؟ لعلمه أنه إذا جاهد ما يستطيع الصيام. إذن وأبواب الجهاد مفتوحة، فهو يتنقل من غزوة إلى أخرى ولا يصوم، قال هذا أحب إليه، وهو كذلك. الصوم نعم فضله عظيم، ولكن فضل الجهاد أعظم من الصوم. ولكن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ويجاهد، ولا يعوق الصيام عن الجهاد، بدن سليم قوي، بعض الأفراد إذا صام ينهار ما يقوى على العمل والجهاد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناننا قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة معروف عندنا، أبو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارس من فرسان الأنصار، كان لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، إذ لا يتخلف عن رسول الله أبدا، ما غزا الرسول إلا وهو معه، فكان لا يصوم التطوع، مشغول بالغزو لا يصوم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أي مات، قبضه الله إليه ورفعه، قال لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 23-24 سنة، وتقدمت به السن، ورأى أن الإسلام انتشر نوره وجاءت شبيبة جديدة وأبطال جدد، وهو أصبح من كبار الصحابة، إذن فترك الغزو، وأصبح الغزو في حدود الهند والسند بعيدة، فترك الغزو ولازم الصيام، فكان لا يفطر إلا العيد وأيام التشريق وعيد رمضان، فكان لا يرى بهذا الصيام بأسا، لأنه يفطر 4 أيام في السنة. والخلاف موجود، ولكن الصحيح أن صيام الدهر غير مرغب فيه، مكروه، لحديث لا صام من صام الدهر، لكن بعض أهل الصلاح يصومون الدهر ويقولون ما دمنا نفطر أيام التشريق ويوم العيد وعيد رمضان ما صمنا الدهر، خرمناه، ويصومون. ولكن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يقعده ذلك عن الجهاد. والشاهد في أن أبا طلحة رضي الله عنه اختار الغزو على الصوم طيلة ما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم واتسعت رقعة الإسلام وبعدت حدود البلاد وأصبح عاجزا عن السير والركب والتنقل في الأقاليم، قال أنا أعوض ما فاتني من الصيام لأني ما صمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن أعوض ما فاتني، فهنيئا لهم. هؤلاء أصحاب رسول الله عاشوا للجهاد والصيام، ونحن عشنا لماذا تعرفون؟ للهو والباطل، هذا الغالب، للأكل والشرب والكدح على الدنيا. قال الشيخ باب الشهادة، باب الشهادة 7 سوى القتل. باب الشهادة أي أصحاب الشهادة 7 أنفس سوى القتل في سبيل الله. والصحيح أن الشهادة ليست 14 شهادة مذكورة في عدة حديث، لو تجمع تبلغ هذا العدد وتزيد. يريد أن يقول ليس الشهيد فقط من مات في معركة الجهاد، بل هناك شهداء ما ماتوا في ساحة الحرب، منهم المرأة المسلمة تموت بجمع أو جمع أو جمع، أي تموت على النفاس، بطنها بولدها يقتلها، هذه في عداد الشهيدات على شرط أن تكون مسلمة مؤمنة موحدة تقيم الصلاة طاهرة عفيفة. فلما تصاب بهذه المصيبة العظيمة يرفع الله درجتها إلى مستوى الشهداء. جائزة أصابها كانت تأمل في الولد تعيش ترضعه وتحبه وتربيه، فإذا به الولد يقتلها فتموت على النفاس. فبحكم أنها مؤمنة صالحة يسجل اسمها في ديوان الشهداء، فلان شهيدة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وسيذكر الحديث، وهذه بالذات ما ذكرت في الحديث فذكرتها، وهناك أيضا من يموت على فراشه ويكتب عند الله شهيدا. كيف وقد مات حتف أنفه؟ هذا لأنه كان حياته يسأل الله الشهادة في سبيله في صدق، لا يبرح، يسأل الله الشهادة أن يرزقه الشهادة في سبيله. فإذا وافاه القضاء والقدر ومات قبل أن يجاهد أو جاهد وما قتل وما استشهد، هو في ديوان الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. للحديث الصحيح من سأل الشهادة في صدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأنتم تحفظون كلمة عامة للعوام، نية المرء خير من عمله. نعم، لأن العمل قد يدخله ما يفسده ويبطله، والنية يدخلها ماذا ما دام بلورها وصفاها وأراد وجه الله كملت له. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن يوسف المصري تلميذ مالك، قال أخبرنا مالك صاحب هذا المسجد إمام دار الهجرة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة، الشهداء خمسة. رسول الله أفصح من البخاري، البخاري عقدها إذ قال: باب الشهادة سبع سوى القتل نحتاج إلى تقديرات. الرسول أفصح قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أما المطعون فهو من مات في وباء الطاعون عافانا الله والمسلمين منه، وإن كان أهله شهداء، ولعل الطاعون هو وباء الكليرة باللغة العصرية، وباء يجتاح جيوش ماتت في أوروبا. والرسول أعطانا تعاليم قبل أن تعرفها أوروبا: إذا أصاب أرضا وأنت فيها لا تخرج، حرام، لا تخرج فرارا منه، فإن الآجال مقدرة. ومن جهة حتى لا تنقل جراثيم المرض إلى مكان طاهر. وإذا بلغك أن الوباء الطاعون في بلد فلا تدخل، ممنوع. هذا الحجر الصحي عرفه أبو القاسم وقرره قبل أن توجد أوروبا، كانوا يومين يأكلون الضفادع فقط. الحجر الصحي، فبحكم أنه وباء مروع يفني، فالذين يموتون في فيه وبه شهداء على شرط أن يكونوا مؤمنين موحدين. أما مشركون كافرون ضلال فساق فجار ما ينفعهم، هؤلاء أطهار من أمثالكم، فرفعهم الله بالمصيبة العامة إلى مستوى الشهداء. والمبطون من به داء البطن إسهال معروف مرض أيضا، صاحبه إذا توفي به وكان مؤمنا صالحا يكتب في عداد الشهداء. والغرق، الغارق الذي غارق في نهر أو في بحر، أو هناك ما يغرق فيه بركة أو حوض، مؤمن مستقيم شاء الله أن يدخل بحرا أو نهرا أو حوضا فيغرق فيموت بمصيبة عظيمة، الجائزة أن يسجل في ديوان الشهداء. ما زلت أقول لا بد وأن يكون مسلما. وصاحب الهدم الذي يسقط عليه بير، هو يحفر في البير يسقط البير عليه كم وكم، يسقط عليه جدار منزل أو بستان، وهل يدخل في هذا مصدوم السيارة؟ الآن ما عندنا إلا شهداء السيارات، ماذا تقولون؟ تلحقونه بالهدم أو بالغرق؟ بالهدم أقرب. فأيما مؤمن صالح من أمثالكم يحضر أجله بسبب حادث السيارة إن شاء الله هو شهيد. أما إذا كان مرابيا فاجرا مجرما تارك للصلاة وإن صدمته 1000 سيارة يعطيه الله أجر المصيبة لكن ما يرفعه إلى مستوى الشهداء، لا حق له في هذا. انظروا دائما إلى أول حديث، سدد أسلم وسدد واستقام، فلا بد من وجود استقامة، فهو داخل الجنة بالاستقامة ولكن يرفع إلى مصافي أو مستويات الشهداء بما أصابه الله من مصيبة الغرق أو الحرق أو الهدم. والحرق كذلك الذي يحرق بنار سواء بنزين وإلا شمعة مصيبة عظيمة، فإذا كان مؤمنا مستقيما يسجل في عداد الشهداء بالحريق. ومثله أيضا الملسوع نهشته أفعى عقرب كذلك واد أنه من الشهداء. الذي يركب البحر في سبيل الله السفن ويصاب بالدوران والقي ويموت من جراء ركوب البحر في سبيل الله، تاجر أمين طالب علم كذلك معدود في عداد الشهداء. وردت بهذا أحاديث مفرقة جمع الحافظ فوصل بها 14 شهيدا. قال وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله ذاك الذي وقع بين الصفوف نتيجة سهم أو ضرب بسيف أو شظية من قنبلة. لما سمي شهيدا؟ ذكروا لهذا كلاما طويلا، أقرب ما نقول أنه يبعث يوم القيامة شاهد على أن لا إله إلا الله بدمائه، تحضره ملائكة الرحمة ولا تحضر ملائكة العذاب، تشهد فهو شهيد، إذن بمعنى مشهود. دماه التي تضخى وتسيل منه هي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين، هذه تابعية أخت محمد بن سيرين التابعي المعبر للمنام المفسر للرؤى والأحلام رحمهم الله ورضي عنهم، عن أنس مولاه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم، وجاء الدليل الطاعون شهادة لكل مسلم. من هو المسلم؟ من أقام الإسلام، من أسلم لله قلبه ووجهه وعمله، ذلكم المسلم. فالمسلم إذا مات بوباء أصاب قريته أو بلاده هو شهيد، يرفعه الله تعالى إلى منازل الشهداء. قال الشيخ باب قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى قوله تعالى غفورا رحيما. هذه آية من سورة النساء نتلوها متبركين بها طالبين المعنى المراد منها لتزداد به معارفنا. قال تعالى من سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، بالنص بقراءة نافع، غير أولو الضرر حفص، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، والله وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين عن القاعدين أجرا عظيما. هو قال إلى قوله غفورا رحيما، نعيد التلاوة، أنطق. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، إلى قوله غفورا رحيما. الشاهد عندنا أو نترك البخاري يذكر لنا الأحاديث المبينة للآية لا نستعجل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، الكل مؤمن الكل مسلم، لكن هذا قاعد وذاك قائم السيف في يده، هل يستويان في الأجر؟ الجواب لا. قال لما نزلت لا يستوي القاعد من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها. لما نزلت هذه الآية نادى الرسول خادمه أو مولاه زيد بن حارثة، دعاه فجاء بكتف عظم، الكتف للشاء عريض يكتبون فيه، ما عندهم الأوراق، فأغلب ما يكتبون فيه العظام، بكتف فكتبها. وشك ابن أم مكتوم ضرارته لأنه كفيف أعمى. لما نزل لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، ابن أم مكتوم أيضا حزن قال وأنا كيف. فلما كتبها وشك ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذه كرامة لابن أم مكتوم، نزلت الآية في شأنه لما تألم، والله قال لا يستوي القاعد مع القائم المقاتل، وهو مريض ضعيف البصر، فقال تعالى غير للضرر. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعيد الساعدي أنه قال أرأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره بماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي يمليها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي، فخذ الرسول أصبحت ثقيلة من أجل الوحي، حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. هنيئا لابن أم مكتوم وهنيئا لنا كلنا. لما؟ فينا العاجز والضعيف والمريض، والله يقول ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، أي لا إثم ولا مواخرة ولا تبعي ولا مسؤولية، هم أصحاب الأعذار، لكن المسؤولية على القادرين الأقوياء. معاشر المستمعين، نحن في أبواب الجهاد، هل لنا أن نذكر أننا ما جاهدنا في ساحات القتال؟ لما لا نجاهد في ساحات الأمن والسلام؟ أكبر عدو ما هي روسيا الحمراء، أكبر عدو النفس، الدنيا، الشيطان، هذه الثلاثة، هذا الثالوث الأحمر ما هو الأسود. الآن شكالي طالب وأنا آتي الحلقة قال يا شيخ رجل يجلس عندكم في الحلقة أشكوه إليك ولا يصلي الصبح في جماعة، فقلت له إن شاء الله. الآن سمع، يا من لا تصلي الصبح في جماعة ما منعك؟ من صلى البردين دخل الجنة، والله يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الصبح تشهدها الملائكة. نعم تعبت ليلة سهرت ليلة ما استيقظت، غفر الله لي ولك، أما أن تكون عاد لك طول الأسبوع لا تحضر صلاة الصبح يجب أن تهاجر. إذا كنت في بلد لا يمكن أن تصلي الصبح في جماعة تعينت الهجرة، انتقل إلى بلد آخر. فلا بد إذن من أن تشهد صلاة الجماعة صلاة الصبح، جاهد نفسك فإنها العدو. وخبر رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر معناه سليم، جهاد العدو ينتهي في معركة أو معارك، ولكن جهاد النفس طول الحياة، لو لم نجاهد ما صمنا ولا صلينا ولا ذكرنا الله ولا دعونا، فلا بد من جهاد. سائل يبكي ويقول يا شيخ اسمعوا ما يقول، هناك بعض الأشخاص في داخل الأندية الرياضية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بالذهاب إلى المشعوذين واستعمال السحة لتحقيق الغلب في الميادين. هؤلاء بهاليل أم ماذا؟ من أجل أن ينتصروا على الفرق يذهبون للمشعوذين والسحراء ليحصلوا منهم على عون شيطاني حتى ينتصروا. لا أحسب هؤلاء إلا عميانا لا بصيرة لهم أبدا، ما عرفوا الطريق إلى الله بعد. أساس هذا اللعب لعب الكرة يفتقر إلى النية، وأن تلعبها من أجل الجهاد في سبيل الله. مرة ثانية، ما بلغهم يا من يلعبون الكرة ما هي نيتكم؟ فقط الكشف عن أفخاذكم والهيللة والصياح، يجب أن